السلام عليكم. اليوم الجو عندنا هني في الكويت بارد جدا جدا، وأنا جايب لكم قصة دافية دافية جدا جدا، وخصوصا الدفء اللي حصل مع الضحية. لكن قبل لا أبدأ قصة الليلة بقول لكم عن جريمة حصلت قبل عدة ساعات في محافظة البصرة في العراق. دكتور في كلية التربية الرياضية قام بإطلاق النار وقتل زميلته الدكتورة سارة عمار. والغريب في الأمر أن الحادثة أو الجريمة منقولة عبر كاميرات المراقبة في أحد بوابات الجامعة، لكن يعني التقطت الحادثة من بعيد. والفيديو هذا أنا نشرته في تويتر لأنه شوي عنيف، والإنستغرام طبعا ما على طول يعطون حظر، فنشرته في تويتر. تبين بعد ذلك أن هذا الشخص أو الدكتور اللي هو ضرغام التميمي، وهو على فكرة أخو زوجة محافظ البصرة، ومحافظ البصرة أعلن أن خال عيالي اللي هو أخو زوجتي الفاعل، وسيتم محاسبته، وأنا أصلاً أدفع بتطبيق القانون حتى لو كان قريب مني. دكتورة واقفة بسيارتها، نزل وراح ركب جنبها بالسيارة يحاول يتفاهمها، يعني استغل الموقف أنه يحاول يكلمها وكذا، وكان ناوي نية قشرة. نزلت إيه وقفت على جانب الطريق، وهو جاء ووقف جنبها وصار يحاول فيها، وإيه يعني تدفع أو أنه تحاول تبتعد، يعني مثل ما هو مبين بالفيديو. لما التفتت عطتها ظهرها، يعني قام طلع المسدس اللي شايله معها، وهذا أكبر دليل على أنه كان مبيت النية، وأطلق عليه النار من الخلف. تم إلقاء القبض عليه يعني بعد ساعات قليلة، لأن كل شيء كان مثبت بالفيديو. وجاري استكمال التحقيقات في هالقضية ومعرفة الأسباب الحقيقية إذا في سبب آخر. أما قصة الليلة، في بنت اسمها رانيا. هالبنت هذه كثر ما تقول فيها أنوثة وجمال ودلع وغنج، من يعني تربيتها المترفة، عايشة في محافظة الكرك في منطقة اسمها منطقة غور الصافي. بدت قصتها أو المشاكل في حياتها في عام 1993 ميلادي، لما ارتبطت بعلاقة حب مع شاب اسمه عواد، أكبر منها بسنتين ثلاثة. عواد هذا في أول فترة علاقتهم، علاقة الحب اللي بينهم كذا، راح وتقدم لأسرة رانيا، قال أنا بتزوجها، قالوا له حياك الله، من وين أنت وشنو عائلتك وكذا، والله والنعم فيك، لكن مبين عليك صغير في العمر، يعني مكون نفسك، أنت عندك شقة، عندك مكان يعني تتزوج فيه، عندك فلوس تصرف، عندك وظيفة، شنو يعني فهمنا وضعك يعني. قال لا والله أنا يعني لسه بادي حياتي، وإن شاء الله راح أكون نفسي وأتوظف. قالوا له يا ولدي هذا كلام فاضي، هذا زواج مو لعبة، مو معناته أن أعجبت في بنت خلاص أبتزوجها ما تحسب حساب المستقبل، خلاص روح وتوظف وكون نفسك، وإذا صرت مستعد تعال حياك الله. غير هالكلام إحنا ما عندنا بنات نعطيهم حق أي واحد مني وطريج والله مشتهي يتزوج، والله تعال لا يا حبيبي وين قاعد انت، يلا توكل على الله، ويطردونه. طبعا هو يلتقي فيها برا، بعد ما طردوه أهلها صار يسولف معاها، وأنا أحبك وأنا مستحيل أتخلى عنك، وصدقيني أنا لابد يجي يوم وأتزوجك أكيد، يعني تبيني أصبر وأرفض؟ قال لها نعم. وهي حبت البنت وطبعا معشمها ومسيطر على مشاعرها والبنت خلاص. قالت أنا كذلك راح أوعدك أن أي شخص يتقدم لي راح أرفضه وراح أصبر عليك لين تقدر تكون نفسك وتجي تقدم لي. واستمرت العلاقة بينهم لمدة سنتين. خلال هالسنتين وهو طبعا يقول لها خلاص أنت يعني اطمئني بالنهاية راح تكونين زوجتي. لذلك شوي شوي استطاع أنه يضحك عليها ويسلب منها أعز ما تملك. والبنت صارت أسيرة الوعود، أسيرة يعني هالحب هذا ومصدقة أن كلامه. وراحت الأيام وجدت الأيام وهو يلتقي فيها في بيت أخته. هي على بنا رايحة تزور أخت يعني أخت هذا الولد لأن صديقتها، وهو يلتقي فيها هناك. لما أخته تروح مشوار ولا كذا يحصل بينهم اللي حصل. سنتين على هالحال لحد ما البنت تعبت من كثر ما ترفض اللي تقدموا لها، تعبت من كثر ما أهلها صاروا يشدون عليها ويحنون ويزنون إنها توافق على لما يجونها الخطاب ويسألوا، لكن البنت ما تقدر شو تقول لهم. هي طبعا ما عندها حل آخر في هالدنيا إلا تتزوج عواد، عواد اللي ارتكب معاها هالفعلة وهي تحبه وهو موعدها في الزواج، فهذا هو حلها الوحيد. لو تجلس طول عمرها ما تتزوج لأنه فضيحة لو تنكشف أن البنت ما هي عذراء. فكانت ترفض وتسوي مشاكل مع أهلها يعني مرت عليها مأساة. خلاص البنت تعبت راحت مسكت عواد جالسة معاه في بيت أخته وقالت لي عواد لمتى؟ أنا ترى خلاص ما أقدر أتحمل، المشاكل صارت كثيرة وأهلي يشدون علي وأخاف أنفضح وما أقدر أوافق. أنت عارف ما أقدر أوافق، لازم أنت تتزوجني وتستر علي وأنت اللي وعدتني وأنت اللي قلت لي عواد طبعا خلاص وصل مرحلة شبع منها وخلاص شبع فيها. إذا خذ منها كل شيء شبع فيها ليش تزوجها؟ باعتقاده هو شاب يعني شيطان هو اللي يبيه وصل له. قال لها يا رانية مثل ما أنا كنت مستمتع بالعلاقة معك وأنت كنت مستمتع يعني أنا ترى ما ضربتك على إيدك. وبعدين أي شاب لما يتعرف على بنت أكيد بيواعدها موضوع الزواج، لكن مو كلهم يوفون بالوعود يعني كبر عقلك. قالت إيش تقصد؟ قال أقصد أن أنا أصلا مستحيل أتزوج، أنا ماني فاضي حق الزواج، أنا لا عندي وظيفة ولا عندي بطيخ ولا عندي حتى مكان أسكنك فيه. مو صدقك أنت أنا بتزوج ولا وديك. يا قلبي يا حبيبتي تبين نعيش مبسوطين مع بعض على هالطريقة هذه لا مصاريف ولا تكاليف، ولا كيف جاد أنت تبي تتزوج؟ يا روح يلا سهل عليك إشلون واللي سويته فيني واللي كذا. قال له والله هذا الكلام اللي عندي. المهم صار شد بينهم ويقوم ويضربها ويطردها من بيت أخته. راحت بيتها وإيه منهارة وزعلانة ومتحسفة على كل لحظة قضتها مع الجحش. فوق هذا الفضيحة اللي ممكن بأي لحظة تنكشف إذا وافقت على الزواج ولا أحد اشتبه ولا. فقررت في ذاك اليوم إنه هو خلاص هذا الحقير يبي يعني يبي يستمتع فقط ولا يبي الزواج، وأنا مجرد نزوة بالنسبة له، لكن في المقابل أنا ما راح أوافق على الزواج من أي شخص وراح أجلس طول عمري يعني بدون زواج ولا أني انكشف وبكرة هل يدرون في الموضوع يذبحوني. فخلاص يعني تقبلت الوضع. شوي شوي البنت من كثر الحزن اللي صار فيها وصارت انطوائية وتفكر بحياتها اللي راحت وتدمرت وكذا وما تقدر تسولف لأحد وهالنفسية صارت يعني تزيد من وضعها يعني النفسي والصحي كذلك. الكل لاحظ عليه لكن ما تكلم ولا تقولهم السر اللي كاتمته في قلبها، خايفة وحزينة ومضايقة وراح تنفجر من الداخل. ومرت سنة وسنتين وثلاث، طبعا عواد راح في حال اختفى، ورانيا حاطة ايدها على خدها، كل ما جاها احد يتقدم لها ترفض، وما تذكر شون الاسباب ووضعها يعني النفسي، والكل صار يعتقد انها فيها شيء يعني. السنة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، يوم الايام رايحين الى منطقة اعتقد اسمها ام العمد يعني اعتقد، وهذه المنطقة دائما يروحون لها سياحة او بالصيف يعني اقصد يصيفون فيها. الكلام هذا بعد 7 سنوات من انفصال راني عن عواد، التقت في عواد هناك، ولا تشوف هذاك في شاب يطالع وهي جالسة مع أهلها يعني، لكن الشاب كان يراقب العائلة من بعيد وكل ما انشغلوا يحاول يأشر لها ويطالع طالع من هذا ولا هذا عواد. صدمت بعد 7 سنوات. المهم ارتبكت ما هي عارفة ايش يبي هذا، وش جابه بعد، وشلون شافني هني وشلون. ولكن كذلك ذبح الفضول، تبي تعرف هو ليش يأشر لها، يأشر لها يعني كأنه يقول لها أبا كلمك يعني تعالي، ولأنه أصلا في مصيبة يعني بينهم، فهالشيء خلاها تبي تعرف هو جبي. تغافرت أهلها وراحت بعيد، وهو فهم الموضوع وتقابلوا أهلين وقالت ايش تبي؟ نعم لك عين انت يا حقير يا كلب يا واط، انا حياتي تدمرت، انا صار اللي فيني اللي ما حد يصير فيه، صار يعني مشاكل كثيرة بحياتي وتدمرت. قال اسمعيني انا صراحة مشتاق لك وودي يعني نرجع لبعض. قالت له يعني انت يعني انا ماني عارف انت يعني لهالدرجة حقير، لهالدرجة انت ما تخاف يعني ما عندك ضمير، جاي كذلك بعد 7 سنوات لما فضيت جاي تسلى ولا جاي تبي تصلح غلطتك، جاي تبي تتزوجني تعال تقدم. قال لا انا ما اقول لك موضوع الزواج، انت الحين صار لك يعني الحين اكثر من 7 سنوات وما تزوجتي، شنو المشكله ان نرجع حق بعض، خلينا نحب بعض مثل اول يا قلبي وكذا. قالت لا امشي من عندي الحين، لا الحين افضحك اقسم بالله. المهم تركته ومشت. صارت تبكي، هذا الحقير يعني لهالدرجه يعني مستهين فيني وضحك علي يعني انا شلون كنت عبيطة، شلون كنت يعني بهالغباء سلمت نفسي، والحين جاي بعد 7 سنوات يبي يستمتع ويلعب ومبسوط. المهم جلست في اهلها وصار كل يوم يجي يحاول وهي تصده. خلصوا الفترة هذه اللي كانوا جالسين فيها الاجازة الصيفية ورجعوا الى منطقتهم، وصار كل يوم عواد يوقف عند باب البناية يستعبط كأنه يعرف له واحد ويسلم على هذا ويسلم على، لأنه هو ساكن من نفس المنطقة يعني. فصار يعني يحاول أنه يراقبها بدون ما حد ينتبه، أخوانها وأبوها كل ما طلعت على البلكونة تنشر ملابس وشيء يأشر لها، والبنت تشوفها تنصدم، هذا يعني مصمم وطنشة. كل ما طلعت تروح البقالة شيء يحاول إنه يكلمها وهي تصده. يوم الأيام وهي واقفة على البلكونة وهو يحاول يأشر لها هي ما ترد عليه. ويطلع واحد من إخوان رانية ما يدري عن القصة ويلتقي في عواد على بعد الشارع واقف عند أحد البنايات بعد الشارع. سلم على عواد: أهلين، أنت وين مختفي من زمان وكذا؟ تفضل تفضل اشرب شاي عندي. هذاك ما صدق على الله، قال لي يلا أوكي. ويروح عواد مع أخو رانيا ويدخلون البناية إلى شقتهم. أي شافت المنظر، قالت الحقير يعني جريء وجاي عندها في البيت. جلسوا، وحتى أن أخو رانيا طلب منها أن تسوي لهم شاي وتسوي لهم قهوة. قالت حاضر، راحت جابت وقدمت بنفسها الشاي والقهوة أعطتهم ورجعت. أثناء ما حطت الصينية الشاي والقهوة وكذا، وأثناء انشغال أخوها، همس عواد الراني قال: الله يخليك يا بكنك، أنا راح أكون واقف برا. وحين جنت قالت: والله لا أنتقم منك. أخوها طلع بعد ما مشى طبعا عواد، طلع أخوها، هي طلعت على البلكونة ولا واقف برا، نزلت وراحت على آخر شارع لحقها. قال لها: اسمعيني، مسكها قال لها: اسمعيني. قالت له: نعم. قال: أنا برجع العلاقة اللي بيننا وأنا ما أقدر أتركك. قالت له: إذا أنا مش موافقة. قال: أنا صراحة يعني عندي حل أخير. قالت له: شنو الحل؟ قال: حل إني أفضحك عند أهلك وأقول لهم كل شيء كان يحصل بيناتنا لما كنت تجيني في بيت أختي، وأقول لهم إنك مش عذراء، بإمكانهم يفحصونك ويتأكدون من صحة كلامي، وعلي وعلى أعدائي، وأنت عارفة سمعة البنت والناس اللي راح تعرف، وهذا إذا ما قتلوك يعني. وراح أقول لهم إن لك علاقات كثيرة مع شباب، وراح أسود عيشتك، أو إنك توافق إنك ترجع العلاقة اللي بيننا. قالت: لا ابتعد عني يا حقير، أقسم بالله لا أشرب من دمك. هي بروح هي يعني تخيل 7 سنوات عايشة بجحيم، وهو ما يدري، هو عبال الدنيا فوضى، على بال أن البنت بنت قبل البنت، خلالها 7 سنوات كانت تاكل في نفسها وعلى يعني ندما وحسر على مستقبلها وعلى اللي صار فيها وعلى الخدعة اللي صارت. ويجيك الحبيب مرة يعني هو راح واختفى وهي تركته، لكن لأن مقرود رجع مرة ثانية يلعب بعداد عمره يتحرش فيها. والمرأة إذا انتقمت وكانت محقة في انتقامها، راح تسمع أبشع وأفظع انتقام يمر عليك. لكن بطويلة، اليوم الثاني وتلقاه واقف برا البناية، أهو خلاص فصل البنت. طبعا أهو شاب سيء الأخلاق، ودائما ما تشوفه بالشارع إلا أنه يكون شوية شارب ولا ما كله حبة، يعني عقله مهوي شوي، فتصرفاته غبية وجنونية. وهي عارفة أسلوبه، شافته اليوم الثاني، جلست طول الليل إيه ما نامت وهي تفكر بالتهديد اللي قال لها، وأنه يجبرها أنها ترجع العلاقة، وأنه يبي يتسلى فيها وما يبي يتزوجها، وهو اللي أصلا دمر حياتها وهو اللي كذا. اليوم الثاني الصبح طالعة بالبلكونة وتلقاه واقف ويأشر لها، قامت تتبسم وتضحك وتنزل راسها وتلعب شعرها وتدخل، تبي تغريه وتطلع مرة ثانية وتسوي له حركات وكأنها بدت تتقبل، وهو بعد انبسط وصارت تتأشر له يعني روح آخر الشارع بكلمك. قال أوكي، انزلت وراحت لآخر الشارع والتقت في عواد، راحت والتقت فيه. نعم عواد، شنو تبي؟ قال أنا أحبك وأبيك وكذا والله يخليك. قالت أوكي أنا موافقة. قال إذن خلينا نلتقي. قالت وين؟ قال لها بالغرفة المهجورة في المزرعة اللي جنبه، معروفة اسمها يعني مزرعة فلان، في غرفة مهجورة. قال لها أشوفك هناك بعد نصف ساعة. قالت له أوكي. رجعت البيت وقالت لأمها أنا بروح المزرعة، بروح مزرعة فلان هذه بجيب منها يعني بعض الفواكه وكذا، هم متعودين يأخذون منها المزرعة. قالت لها ما خلاص أخذي معاك أختك، أختها اللي أصغر منها. قالت لها ما أنا قالت لها لا أخذي أختك معاك. قالت أوكي. دخلت المطبخ وجابت علبة عبتها من الغاز، مادة سريعة اشتعال، وخذت معاها أسلاك كهرباء وحطتهم في كيس، والكيس داخل كيس علشان والدتها لها تنتبه عليها، وطلعت أخذت أختها ومشوا. أختها ما تدري شو الموضوع، ولا إحنا ندري الآن هي شنو ناوية عليه أساسا، ليش ماخذ الغاز والأسلاك ويروحون للمزرعة. قالت لأختها روحي يعني روحي يعني التقطي شوي من الفواكه وكذا وأنا بكون أنتظرك هني. قالت لا أوكي. دخلت الغرفة ولا هذا عواد جالس، طبعا عواد أنا أقول لكم شاب يعني صايع دائما يشرب وكذا، جايب معاه زجاجة الخمر وشارب منها ومسوي نفسه جو أهلين حبي أهلين، ووقف ويقوم ويمسكها من ملابسها يسحبها، وهي شافته سكران وتقوم تدفع بكل قوة للخلف، وعلى طول طاح على ظهره وضرب راسه في نفس الكرسي اللي حاطينه من الخشب، ومصدوم وما هو قادر يسيطر على نفسه يعني ما هو متمالك نفسه بسبة الشرب يعني. وتطلع على طول عند الباب الكيس اللي خليته عند الباب علشان لا ينتبه، أخذت الكيس وطلعت هالعلبة اللي فيها الغاز، وعلى طول سكبت الغاز على جسد عواد وهو دايخ ويصرخ عليها، وانت شو بتعملي وش قصتك انت وشنو هذا وانا بحبك وانا، وشافت انها تقدر تسيطر عليه قامت وجلست على صدره وربطت ايدينا بالاسلاك الكهربائيه اللي ماخذتها معها، وطلع القداحه او الولاعه، ولا اختها توها داخله عليها بالغرفه. قالت اطلعي برا اطلعي برا بسرعه. اختها انجنت من الموقف، طلعت وتولع في عواد. عواد من حلاوة الروح يوم شبت فيه النار بدأ يصحصح، حاول يتمرغ في التراب يعني يتقلب على يمينه ويساره، هي شافت انه يحاول يطفي النار التفتت ولا جنبها بايب حديدي، وتاخذ هالبايب وتضرب فيه عواد على رأسه وعلى ظهره، وكل ما تحرك ضربته لين الولد داخ والنار شبت فيه. قامت خذت الباقي اللي في العلبة وسكبت عليه وهو إلى الآن حي، او يصرخ او تطلع تركض وتاخذ اختها ويركضون للبيت. شوي ولها النار اللي ماكله الغرفه. الغرفه غالبيتها من الخشب من يعني اشياء من السعف النخل وغيره يعني سريعه النار تاكلها يعني. وصار الدخان يطلع من هالمزرعه. هي راحت ويا اختها البيت ولا كانهم مسوين شيء وحذرت اختها انها ما تسولف. وقالت لاختها هذا سوى فيني وسوى فيني وسوى فيني والله يخليك لا تتكلم. اختها طبعا ما تقدر تتكلم. شو تقول؟ تقول اختي قتلت واحد انا شفت بعين. سكتت ذيك من الخرعه ما تكلمت. النار ولعت في المزرعه والناس بلغوا العمليات واللي حاول يطفي. يوم سيطروا الاطفاء على الحريق ولا هذه جثه. جثه متفحمه بالكامل. حتى الاسلاك الكهربائيه الماده البلاستيكيه اللي فيها ذايبه ما بقى فيها الا السلك المعدني نفسه مقيد اعظام الايدين. الجثه متفحمه وخشب يعني يساعد على انتشار النار بشكل جيد. ما يدرون هذا جثه منه. لكن التقرير الاولي للاطفاء اكدوا ان هذا الحريق مفتعل وان في مواد سريعه الاشتعال تم استخدامها والجثه مربوطه. الموضوع فيه جنايه وهذا اللي اكدوا بعدين الادله الجنائيه ان تم سكب الماده الحارقه او سريعه الاشتعال على الجثه وان هذا الشخص تعرض للضرب باله حاده في الراس لان في شوي يعني مثل شروخ وفي كسور وكذا في انحاء الجسم. ضربتها بالبايب الحديدي علشان لا يفك نفسه او انه يحاول ينقذ نفسه. لكن منو هذا؟ ما عرفوا. يومين ثلاثة لحد ما أهل عواد تقدموا ببلاغ أن ولدهم مختفي رغم أنهم يدرون في حريق وأن لقوا جثة لكن استبعدوا أن يكون هذا ولدهم. قالوا يبا تعالوا إحنا الجثة هذه إلى الآن ما عرفنا من أهلها نبي نسوي لكم الفحص. يوم سووا فحص خذوا عينة من أهل عواد تأكدوا أن هذا هو عواد اللي مختفي واللي يدورون عليه هلأ. لكن من هو الشخص اللي طبعا هم قالوا أكيد اللي سوى هالشيء هذا يكون رجل. مستحيل بنت مربطته وشون قدرت عليه وشون ما يدرون أنه كان سكران. فكانوا يدورون على مشتبه فيه يكون رجل. لما وجميع المشتبه فيهم من الرجال ومن أصدقاء عواد وإخوانه وعيال عمه وجماعته وجيرانه وزملاء ما خلوا أحد من قريب أو من بعيد يعرف عواد إلا جابوه وحققوا معاه لكن بدون فائدة. إلا ذاك اليوم أثناء التحقيق بعد ما انتهى العزاء وكذا يحققوا مع والدة عواد يسألونها عواد عنده أعداء؟ إحنا دورنا يعني ما في شباب ما في أحد يعني هو اللي أقدم على قتله لكن بنعرف يمكن في أحد له عداوة في أحد له ثار في قالت لا أبدا بس ولدي ترى يعني بحياته كان مسالم يعني ما عنده مشاكل و صحيح ان شاب يعني عاطل باطن بس ما عنده يعني عداوات ما حصلت له مشكله الا مره واحده وهذا الكلام قبل 7 أو 8 سنوات لما تقدم حق بنت ورفضوه. منو هالبنت؟ قالت بنت فلان وهذول معانا في نفس المنطقه. وين ساكنين؟ ساكنين في المكان الفلاني. يوم تشيكوا ولا بيت رانيا اصلا قريب من المزرعه اللي صار فيها الحريق. على طول طاروا الى اهل رانيا واخذوهم للتحقيق اخوها وابوها واختها وحتى رانيا. وبدأ يسألون إذا لهم علاقة في عواد، والكل أنكر قال من زمان الولد تقدم ورفضناه وراح، والكلام قبل 7 سنوات ومن فترة يعني قبل كم يوم كان عندنا في البيت يعني شرب عندنا الشاي وكذا، ولدنا فلان هو اللي لاقي عند الباب جابوا هذا. قال لي نعم أنا طلعت مرة من الباب من البناية ولقيته واقف مع فلان، وهذاك اسمه عمر، وأخذته وشربته شاي وبعدين راح أبد ما بين أي شيء. والخلاف اللي كان أول إن إحنا رفضنا هذا أصلا نساء هو، إحنا ناسينه يعني، هو يعتبر جار وصديق قديم يعني. جابوا عمر اللي كان واقف مع عواد لما كان يراقب رانية، جابوا عمر تعال يا عمر. عواد لما كان واقف وطلع أخو رانية وناداه يشرب شاي عنده، هو ليش كان واقف أساسا هنا في هالمكان هذا؟ بيتهم يعني في منطقة ثانية بعيد شوية، ليش كان واقف أمام البناية اللي فيها رانية وسبق إنه كان بينهم علاقة إنه كان يبي يتزوجها؟ قال أنا مالي شغل والله يخليكم لا تدخلوني، وأنا بقول لكم صراحة لما كان واقف ويسولف معاي كان يعني يقول لي أنا أبيك توقف معي أسولف علشان لا ينتبهون علي أخوان رانية، أنا أحاول أطالحها أحاول أشر لها وهي من البلكونة. فالولد كان يعني يراقبها، لكن كان وجودي معاه يعني علشان ما حد يشتبه فيه، ولأن بيتنا قريب وما رح يعرفون أن أنا اللي علاقة في الموضوع. قال يعني عواد إلى الآن لا علاقة فيها؟ كان هو يقول أنا أبيها ترد العلاقة، وكانوا منفصلين عن بعض فترة طويلة. راحوا الرانية، رانية شنو علاقتك في عواد؟ قالت لا تقدم لي قبل 8 سنوات أو أكثر وأهلي رفضوه وخلاص يعني واختفى. ما حاول تحرش فيك؟ ما حاول الفترة اللي فاتت؟ قالت لا ابدا. وليش يعني انا ما اكل؟ قالوا لها كان يراقب بيتكم وبعدين جاء وشرب عندكم شاي، واخوك نفسه بلغنا بانه هو عزمه وانت اللي سويتي شاي وقدمتي. معقوله ما كلمتي ولا تدري انه كان يراقبك ولا انه قال لك شيء؟ المهم يكلمونها وكان مو راضي يتكلم. اسالوا البنت الثانيه، هذيك البنت اصلا ترجف وخايفه من المنظر اللي شافته البشع، وتسمع صراخ عواد وهو يحترق وعلى طريف، يعني لمجرد احد يفتح معاها موضوع يمكن تقول الاول والتالي. يوم استدعوه بدا يحقق وقالت انا مالي شغل وانا ما كنت ادري باللي سوته اختي، ليش شنو سوت؟ تكلمي يلا امني منك وتبطل جربه. قالت اختي اخذتني علشان نروح المزرعه نجيب اغراض وكذا ونشتري يعني او ناخذ من الفواكه، ودخلت الغرفه وكان موجود فيها عواد وانا كنت برا. بعدين بديت اسمع صوت صراخ، ولما دخلت ولا هذا عواد طايح على الارض واختي تحاول تربط ايدينا وماسكه بايدها يعني علبة ما أدري شنو فيها. المهم بدأت تصرخ عليه يطلعي برا، وأنا أصرخ عليه أقول شنو السالفة؟ ليش؟ شنو القصة؟ لما طلعت برا لحظات وهي تركض وراي، قالت يلا خروح البيت شوي، ولا النار مولعة داخل الغرفة وأسمع صراخ عواد. صرت أحاول استفسر، قالت لي أنا راح أفهم كل شيء لما نوصل البيت. لما وصلنا البيت اكشفت لي السر، وان عواد كان يعني ماخذ شرفها وكان يضحك عليها ولعفي، والحين صار يبتزها وهي خلاص مدمرة. اصلا اختي صار لها 7 سنوات وهي انطوائية وحزينة دائما وترفض اي واحد يتقدم لها، وما كانت تقول لحد شنو السبب. الان انا فهمت بعد ما اقدمت على قتل عواد، لكن أنا ما كنت أدري بالتخطيط اللي كانت تقوم فيه. يوم واجهوا رانيا بهالمعلومات إيه كذلك بطت الجلبة وعطتهم السالفة من طقطة إلى سلام عليكم. قالت هذا سوى فيني كذا كذا كذا، لا أراجع بعد 7 سنوات علشان يبتزني، وأنا خلاص أصلا أحس أن أنا ما لي قيمة في هالدنيا، وأن ما لي مستقبل، وأن أنا أصلا كنت مدمرة نفسيا، وهو جاي بنفسه. يعني أنا أصلا لما جاني بعد 7 سنوات كنت مصدومة، أقول أنا أدورك في السماء وتجيني مع الأرض؟ أنا أصلا ودي يعني أقطعك بسناني، وكنت متحسفة أني ليش ما سويت لك مشكلة، ليش راجع أنت بنفسك جاي برجولك للموت؟ قالت والله ما أتركه لين أنتقم منه، وفعلا نفذت الانتقام اللي صار. مالكم بالطويلة، بعد ما انكشفت القصة وتم محاكمة رانيا في بداية الأمر، حكموها بالسجن 15 سنة، بعدين تم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات ونصف تقريبا. قدروا الموقف اللي هي كانت فيه وأثبتوا يعني، واستطاعوا أن يثبتون صحة كلامها، وأنها البنت يعني تعرضت للاغتصاب، وأنها كذا لا، وكانت طبعا كانت قاصر في يعني فترة اللي اعتدى عليها، وهذا الشيء يعني ممكن أن أيد تخفيض الحكم على رانيا. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.